لا Oh, ففهمناها سليمان وكلاً فاستجبنا له فكشفنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وزكريا إذ نادى

وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن ثم من نطفة ثم من علقة تسجيلات التوبة للصوتيات والمرئيات بجدة.